الحمد لله. السلام. اللهم صل على النبي ما شاء الله. الله الله الله. فلا ربك فإن قرية ذات التقوى بس حال يعني يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني يعني بسم الله ما شاء الله جميل جميل نعم نعم نعم فمن هذا الجميل ربنا وَالسَّلَامُ Yeah. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وإذا غشت النار يا رب يا رب ما شاء الله. واذكروا لا اله الا الله حق لا اله الا الله لا شيء واذكروا لا اله الا الله ما شاء الله ما شاء الله لا اله الا الله. يا رب